بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، في هذه الأيام الفاضلة والزمن الشريف المبارك، الأشهر الحرم وأشهر الحج، فإنه كما كثيرا ما يكون الحديث عن أعمال الحج وما يعمله الحاج، فإنه أيضا من الأمور التي لا بد أن يكون لهذا الإنسان الذي وفد إلى بيت ربه عز وجل وإلى هذه المشاعر المعظمة أن يكون له وقفة مع قدر هذا المكان ومعرفة ما حظي به من التشريف والرفعة والمكانة والجلال والتقدير. فحديثنا في هذه اللقاءات عن هذا البلد المعظم وعن هذا البلد الحرام وعن هذا البيت العتيق وعن هذا المسجد المحرم، نتكلم عن تاريخه وخصائصه والميز التي له، ونتكلم أيضا عن الفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، ونتحدث عن ذاكرة تاريخية هي أشرف ذاكرة وأعظم ذاكرة تاريخية لأي بلد على ظهر هذه البسيطة الأرض، ونتحدث بمشيئة الله عن آداب وأحكام ارتبطت بهذه البقعة المباركة. فمكة شرفها الله بلدة تاريخها مكتوب في أشرف الكتب وأعظمها، وتاريخها قديم قدم وجود السماوات والأرض، ومكانتها ومنزلتها عظيمة بعظم مكانة القرآن والأنبياء، بل بتعظيم الرب الجليل سبحانه وتعالى لها. فمكة حبيبة المسلمين، ومكة دار القبلة، ومكة شرفها الله بلد المبعث، ومكة أول بقعة في الأرض مس جلد الرسول صلى الله عليه وسلم ترابها، ومكة شرفها الله فيها أول بيت لعبادة الله عز وجل على وجه الأرض. مكة شرفها الله هي منسك المسلمين، والبيت الذي فيها أول معهد على ظهر الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى. فمكة أرض الهدى، مكة مهبط الوحي، عليها وفيها ومنها عرج جبريل عليه السلام وميكائيل والملائكة. هذه البلدة التي اختارها الله واصطفاها، وقال ربنا عز وجل في القرآن العظيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إنها قضية عقدية رئيسة، أن الذي خلق هو صاحب الحق في الاختيار، أن الذي أوجد من عدم هو صاحب الحق في الاصطفاء، فهو يختار ما يشاء ويصطفي ما يشاء. فاختار ربنا جل جلاله من بين الأماكن كلها هذا المكان واصطفاه، فجعل فيه أول بيت لعبادة الله. اختاره الله عز وجل واصطفاه، فكان على عرصاته أول مولد للبشرية كلها، وأول موقف في أخذ العهد والميثاق عليهم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه. وكان ذلك بنعمان، أي بعرفة، واستشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. مكة شرفها الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي حرمها ولم يحرمها الناس، فكان تحريمها في اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما عند أهل السنن: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. ففي اليوم الذي خلقت فيه هذه السماوات والأرض ظهرت مكة للوجود بثلاث أمور عظيمة. الأول أنها ظهرت مسماة، والأمر الثاني أنها ظهرت معلومة الحدود، فهي أول ما خلق من هذه الأرض، كما صح ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق من الأرض مكة، وقد دحيت الأرض من تحتها. وظهرت أيضا معلومة النظام، وهي أنها بلد محرم، فهي حرم الإسلام، وهي حمى الرحمن جل جلاله. فتاريخها منذ تلك اللحظة، قبل أن لا يكون إنسان، وقبل أن يوجد آدم فضلا عن ذريته، فإن الله سبحانه وتعالى حرم هذه البقعة المباركة. تاريخها مع الأنبياء تاريخ عامر، يقول ابن إسحاق وغيره: ما من نبي إلا وحج البيت، فقد حج البيت كما ورد في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه: هود وصالح. جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: هذا وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرات يؤمون البيت الحرام. ووفد إليه أيضا كليم رب العالمين موسى عليه السلام، ووفد إليه يونس صاحب الحوت عليه السلام في حجته صلى الله عليه وسلم، مر على وادي الأزرق، وهو مكان قريب من مكان معروف يسمى خليص، فقال لأصحابه: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني بموسى بن عمران وعليه حلة حمراء هابطا من الثنية يؤم البيت الحرام. ثم عندما وصل إلى مكان آخر قال لأصحابه: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني بيونس بن متى على دابة جعدة، خطام ناقته خلبة، وله جؤار بالتلبية. وأخبر ابن إسحاق في السيرة أن إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم حج مع أمه سارة من فلسطين لبيت الله الحرام. وأخبر أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم سوف يهل بفج الروحاء، وهو مكان معروف بين مكة والمدينة، يهل بالحج أو العمرة أو يجمع بينهما في التلبية. وأما خليل الله إبراهيم فإن أمره مع البيت عظيم، وسيرته مع هذه القبلة، مع هذه الكعبة الشريفة، مع بيت ربنا الأول في هذه الأرض، فإن ارتباطه معه عظيم وجليل. فخليل الله إبراهيم جاء بأهله وولده وأسكنهم عند هذا البيت في هذا الوادي غير ذي الزرع، ولم يكن أنيس ولا جليس، ولم يكن فيه شيء يدل على الحياة، فأنزل هاجر عليها السلام أم ولدي إسماعيل، أنزلها في هذا المكان، ومعها ابنه وهو طفل رضيع إسماعيل عليه السلام، وجعل معهما جراب من تمر وسقاء فيه ماء. ثم انصرف فتبعته أمنا هاجر وقالت: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا المكان؟ وهو لا يجيبه. فقالت له بعد مراجعة له ولم تسمع منه جوابا، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا الله، لا يضيعنا الله. امرأة نتخيل ذلك الموقف ثم يكون منها هذا الجواب الدال على إيمان صادق وعلى توكل تام وعلى ثقة في العظيم الكريم جل جلاله، إلى أن تصل في عبارتها أنها هي التي تبشر نفسها وتطمئن زوجها بأن الفرج سوف يأتي وأنه لن يصيبها أذى لأن الله هو الذي أمر. وفعلا يشاء الله أن تكون هي النواة الأولى لهذه البلدة بل لهذا البلد، بل لأم القرى التي سماها الله عز وجل بذلك أم القرى. إن مكة شرفها الله، إذا ذكرت فكل بلد أمامها يكون قرية وتكون هي الأم، والأم هي الأكبر وإن طاولتها أجساد أولادها. إن مكة هي البلد التي تستحق هذه التسمية، لذلك قال الله لا أقسم بهذا البلد. وأجمع المفسرون أن المقصود بالبلد مكة، فإذا ذكر البلد هكذا لوحده فلا يقصد به إلا هذه البلد، هذا البلد المعظم المقدس مكة شرفها الله. إبراهيم خليل رب العالمين، ارتبط تاريخه بالبيت العتيق، فابتلاه الله عز وجل ابتلاء عظيما قبل أن يسكن أهله هذا البيت، وعند سكناهم وبعد سكناهم ابتلاء، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا النبي الكريم إماما للناس إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فكأن سائلا يقول، ماذا كان موقف إبراهيم عليه السلام من ذلك البلاء؟ فيأتي الجواب فأتمهن، وفى إبراهيم الذي وفى، فأتمهن. فينشأ سؤال ثاني: ما هي المكافأة التي تحصل عليها الخليل إبراهيم بعد ذاك البلاء ثم النجاح؟ فيأتي الجواب مباشرة، قال: إني جاعلك للناس إماما. فينشأ سؤال ثالث: كيف يكون الخليل إبراهيم إماما للناس؟ فيكون الجواب حين يربط تاريخه بالبيت، حين يؤمر بأن يرفع قواعد البيت، وعندما يضع الحجر في ذلك الركن، وعندما يقف على المقام ليرفع قواعد البيت، إنها الشواهد التي أبقاها الله في البلد الأمين ليبقى الخليل إبراهيم إماما للناس. والبلد الأمين من معانيه أنه مؤتمن على ما أودع فيه من وديعة غالية هي ميراث الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وديعة غالية هي صمام أمان الدنيا بأكملها هذه الوديعة. فما دام هذا البيت موجود وهذا البناء للكعبة الشريفة قائم في هذا المسجد الحرام وهذا الوادي المبارك، فالإسلام باق على ظهر الأرض والحياة باقية للناس. الخليل إبراهيم بوأ الله عز وجل له مكان البيت فرفع قواعده، وأعانه على ذلك ابنه النبي البار إسماعيل عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فرفع البناء. ولنا وقفة مع وصف ذلك البناء الذي بناه الخليل إبراهيم. وبعد أن أتم البناء أمره ربه بأن يضع حد الحرم، فإن مكة شرفها الله لها حدود، أرضها حرم حرام. تلك الحدود أول من وضع أنصابها خليل الله إبراهيم، ليس باجتهاد من عند نفسه ولكن بوحي من عند ربه. أخبر ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه الإمام الفاكهي بسند صحيح أن جبريل عليه السلام أتى الخليل إبراهيم وأراه حد الحرم، فكان جبريل يعلم إبراهيم بحدود الحرم، والخليل إبراهيم يضع الأنصاب، وهكذا حتى وضع أنصاب الحرم على محيط مكة من جميع أطرافها. فمكة حرم، أرضها وسماؤها إلى عرش الرحمن. ثم بعد أن وضع الأنصاب أمره الله عز وجل هو وابنه إسماعيل أن يطهرا هذا البيت، يطهراه من أي رجس ودنس وشرك، يطهراه ليكون مهيئا لفئة محدودة من البشر، إنهم أهل الإيمان، أهل الإسلام، إنهم حجاج بيت الله الحرام. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، فهذا أمر الله عز وجل. ثم بعد أن هيئ المكان بني البيت ووضعت حدوده وطهرت أرضه، جاء الأمر من الله عز وجل بأن يؤذن في الناس بالحج، فقال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: يا ربي، من يسمع ندائي؟ من يسمع هذا النداء من شيخ جاوز 90 في عمره في واد غير ذي زرع؟ فجاءه الجواب: عليك الأذان وعلينا البلاغ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنفذ الله صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل من قدر له الحج إلى يوم القيامة أجابه ملبياً: أجبناك أجبناك أجبناك، لبيك اللهم لبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكل من لبى في ذلك اليوم فهو يحج على قدر ما لبى. فمن كرر التلبية، فمن ذكرها مرة حج مرة واحدة، ومن كررها مرتين حج مرتين، وهكذا على قدر ما لبى. الخليل إبراهيم أعلن حرمة هذا البيت وجعله معلوماً في الناس، مشهوراً بهذه الخصيصة التحريم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. والمقصود بتحريم إبراهيم إعلان ذلك للناس، وإلا فقد قلنا إن الله عز وجل هو الذي حرم مكة شرفها الله. مكة ذكرها الله في كتابه، وذكرها بأسماء، وذلك دلالة على شرفها وعلو مكانتها وقدرها عند ربنا عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنها هي مكة، وهي بكة، وهي أم القرى، وهي المسجد الحرام، وهي البلد، وهي البلدة، وهذا كله من أسمائها التي ذكرت في القرآن العظيم، وفي هذا دلالة على شرف مكانتها وعلو قدرها. مكة شرفها الله، ذكرها الله سبحانه وتعالى بخصائص، وتلك الخصائص هي ميز تميزت بها هذه البلدة عن سائر بلاد الدنيا. فمكة جعلها الله عز وجل وجعل البيت الذي فيها هدى للعالمين. وما ذكر هذا الوصف لأي مكان آخر، والهدى وتحصيل الهداية أعظم مقصود الإنسان وغاية الغايات لهذا الإنسان، أن يهتدي بهدى الله وأن يكون من المهتدين. والله عز وجل جعل الهدى للناس في أصول ثلاثة، أولها القرآن العظيم. قال الله عز وجل في صدر سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل في الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن هدى والقرآن يهدي، وهذا الأصل الأعظم في هداية الدلالة والبيان والإرشاد للناس. أما الأصل الثاني الذي جعل الله عز وجل فيه الهدى للناس فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بقوله وفعله وتقريره، وبعد مماته بسنته وسيرته صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل مخبرا عن ذلك: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي. وثالث أصول الهداية للناس بيت الله العتيق. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذه هي الأصول التي يتحقق للناس الهدى، هدى البيان والإرشاد والدلالة، وهي منهج أكمل القرآن الكريم وتطبيق أمثل وهو فعله صلى الله عليه وسلم، ومكان معظم فاعل وهو بيت الله العتيق. من خصائص هذه البقعة المباركة أن الله سبحانه وتعالى جعلها بلداً محرماً. قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فهي بلد محرم لا يسفك فيه دم ولا ينفر فيه صيد ولا يقطع فيه شجرة ولا تلتقط لقطته إلا للتعريف، ولا يحل حمل السلاح فيه إلا لضرورة شرعية. ومن خصائصها أنها بلد آمن. قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا. وقال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والأمن في مكة أمن قدري وأمن شرعي. والأمن القدري هو أمن تكفل الله عز وجل به، فهو موجود قائم لا يحتاج إلى جهد البشر ولا يؤثر فيه طاعة البشر أو عصيانه. من ذلك، أي من الأمن القدري، أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا البيت وأمنه من كل غاز ظالم يريد هدمه وبواره. لذلك امتن الله على قريش وقد كانت كافرة بالله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهو بلد آمن من الأمن القدري أن مكة شرفها الله مؤمنة من أعظم فتنة على دين البشر كلهم، فتنة المسيح الدجال. فالمسيح لا يدخل مكة، كما أن المدينة كذلك، المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. من الأمن القدري أن مكة لا ينتشر فيها الطاعون، أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. ومن الأمن القدري الذي جعل لمكة شرفها الله أن مكة ستبقى دار إسلام وستبقى مركز الإسلام إلى يوم القيامة، وسيبقى أهلها أهل إسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، بمعنى أن مكة لن يتسلط عليها أهل الكفر فيحتاج أهلها أن يخرجوا مهاجرين منها، ولن تغزى من أهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال يوم الفتح أيضا: لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة. فهي لن تغزى من كافر كفرا صريحا إلى يوم القيامة. وهذا أمن قدري جعله الله عز وجل لهذه البلدة المباركة. فهذه خصيصة لمكة. ومن خصائصها أيضا أنها قبلة المسلمين، وأقول المسلمين كما قرر علماء التحقيق، فهي قبلة الله في الأرض، وليس لله قبلة غير الكعبة في الأرض، فهي قبلة الأنبياء. أليس الأنبياء قد حجوا إليها؟ أليس الأنبياء قد صلوا عندها وفي صحن المطاف؟ فهي القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة ودخل الكعبة وصلى في جوفها، فعندما خرج استقبل الناس وأشار للكعبة وقال: هذه القبلة. وهذا قول الله عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه القبلة، هذه القبلة التي ما حسدنا أهل الكتاب من اليهود والنصارى على شيء كما حسدونا على هذه القبلة التي ضلوا عنها وهدانا الله لها. فالقبلة خصيصة من خصائص هذه البلدة المباركة. من خصائص مكة شرفها الله والبيت العتيق الذي فيها أن الله عز وجل جعله مثابة للناس، والمثابة بمعنى الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه. هذا الأمر العجيب العظيم الدال على كمال قدرة الرب جل جلاله عطف القلوب على هذا البيت، تحن له الأفئدة وتبذل في طريقه كل غال ونفيس وتتحمل من أجل الوصول إليه كل المشاق، فإذا ما وصلت وأشبعت نفسها بالنظر إليه والجلوس فيه عنده وعبادة الرب جل جلاله في هذا المكان، ما أن تعود وترجع إلى دارها حتى يتجدد الشوق مرة أخرى نحو البيت، لأن الله قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس لا يقضون منه وطرا لا يشبعون. ها هو الحج ما يقارب 5000 سنة منذ أن حج الخليل إبراهيم ولم ينقطع ركب الحجيج. من الذي علق القلوب بهذا المكان؟ إنه الذي قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. من خصائصها أنها بلد مبارك، بلد مبارك، والبركة بمعنى الثبات والديمومة، والبركة بمعنى النماء والزيادة، وكلا المعنيين في مكة. فالثبات والديمومة مكة شرفها الله لا تنقطع فيها العبادة، فالطواف لا يتوقف، وإذا توقف الطواف إنما يتوقف لأجل التوجه إليه بصلاة الفرض، والتوجه إليه بالصلاة من كل مكان في الدنيا لا يتوقف. فهذا من معاني الثبات والديمومة. ومن معاني الثبات والديمومة أن مكة هي خط الإسلام الأخير في بقائه على ظهر الأرض، فلذلك آخر بلد يبقى للإسلام فيه وجود هذا البلد. هذا من الدوام ومن الثبات. وأما النماء والزيادة فمن معاني تلك المضاعفات التي أعطاها الله عز وجل للعباد عند بيته العتيق. فالصلاة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحرم تعدل 100,000 صلاة، فرض واحد تصليه في الحرم لتجد مثله في الأجر في مكانك خارج الحرم يحتاج أن تصلي 54 سنة و6 أشهر و20 ليلة لتساوي في الأجر أجر فرض واحد صليته هنا. فأي بركة أعظم من هذا؟ ثم أيضا بركة الأعمال الصالحة، فباتفاق العلماء أن أجر العمل الصالح في مكة ليس كأجر العمل الصالح في أي مكان آخر، بل من العلماء من يرى أن الأجر 100,000 عام في كل الأعمال الصالحة، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه وعدد من العلماء. إن من البركة ما هو أعظم، فإن هذا في حق الفرد، ولكن في حق البشرية والأمة، فإن الحج إلى هذا البيت صمام أمان لأهل الأرض كلهم، فما دام الناس يحجون البيت فالحياة باقية لهم. لو انقطع ركب الحجيج عاما واحدا لقامت على الناس القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى بسند صحيح في مسنده: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال ابن عباس: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. هذه بركة من بركات هذا البيت التي جعلها الله عز وجل فيه. وقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومن خصائصه أن الله سبحانه وتعالى جعله قيام للناس. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وما ذكر الله عز وجل القيام للناس في القرآن إلا مرتين وفي أمرين. أما الأمر الأول المال، قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والناس يقولون المال قوام الحياة. والأمر الثاني الذي جعل الله فيه القيام للناس هو هذه الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ولكن هل وقفنا يوما وسألنا أنفسنا ما هو القيام الذي في الكعبة؟ هل هو قيام لأهل البلد فقط؟ أو هو قيام للمسلمين فقط؟ أو هو قيام للبشر فقط؟ أو ما هو القيام الذي ربط بالكعبة؟ هل هو مثل القيام الذي في المال؟ أو أقل منه؟ أو أكبر منه؟ إن القيام الذي جعل في الكعبة أمر عظيم جليل، قيام الدين وقيام المال وقيام الأبدان. أما قيام الدين فما دامت الكعبة باقية فاعلم علم اليقين أن الإسلام باق على ظهر الأرض، وأن المسلمين باقين على ظهر الأرض، والرمز هذا البيت. ولذلك قال العلماء: ما دام البيت باق فالإسلام باق. فإن ذهب البيت ورفع ميراث الخليل من هذا البيت فلا إسلام على ظهر الأرض. وبقاء البيت ببقاء من يعظمه، ببقاء هذا الوفد المبارك، هذا الحاج الذي يأتي من أقاصي الدنيا، هذه المرأة العجوز، وهذا الشيخ المسن الكبير، هذا الذي يدفع بالعربة، وهذا الذي يتحمل من أجل ذلك كل المشاق، هذا جعله الله صمام أمان هذا البيت. لن يسقط البيت، ويوجد من يتجه لهذا البيت مصليا، ومن يؤم هذا البيت حاجا أو معتمرا. فهذا قيام الدين. أما قيام الأبدان فكما قلت لن تقوم الساعة والبيت باقي. فلذلك هو صمام أمان لحياة البشر. هل يدرك الناس بعمومهم من المسلمين وغيرهم هذه الحقيقة الربانية؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هل يدرك هذه الحقيقة؟ وهل يعرف الناس قيمة هذا الوافد ومكانته عند الله؟ وأما الثالث قيام الأموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمر فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. علاج رباني للفقر العالمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ابن مسعود عنه، قال: ما أمعر حاج قط. قيل لابن مسعود: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر. فمن حج حجا صادقا وبقي بعد حجه على ما تأدب به من حجه فليعلم أن هناك ضمانة له ألا يمعر بعد حجه، ألا يفتقر. فإذن هذه خصيصة لهذا البيت ولهذا البلد، ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومن خصائصه أنه بلد الطهر، لا يناسبه إلا الطهر. الطهر معنى فلا يصح ولا ينبغي أن يكون عند البيت وفي الأرض الحرام ما يضاد الإيمان والتوحيد من الشرك بالله عز وجل. وكذلك الطهر الحسي، فلا يليق به النجس والقدر. ولذلك يتفكر الإنسان ويتذكر أنه عهد من الله لخليل رب العالمين أن يطهر هذا البيت. فهذه خصائص ذكرت في كتاب ربنا عز وجل عن مكانة هذا البيت وعن منزلته. وكل خصيصة من هذه الخصائص الثمان هي تحتاج إلى وقفة وتأمل لندرك ماذا عندنا من جئنا إلى البيت، ومن جاورنا البيت، ومن سكننا عند البيت، ومن نقول ذهبنا إلى الحرم، ومن نقول ذهبنا إلى مكة حاجين، وإذا رجعنا نقول نحن الحجاج. ماذا عرفنا عن أماكن مناسك الحج؟ ماذا في قلوبنا من تعظيم وتقدير لهذه الأماكن؟ ماذا نعلم من أدب مطلوب ينبغي أن نتعامل معه ونحن نسير في هذه الأرض؟ ماذا يجول في خواطرنا ونحن نتحرك في أماكن جبريل مشى عليها، ميكائيل تحرك فيها، إبراهيم طاف حول البيت، رفع البيت، موسى طاف هنا، ويونس والأنبياء، ثم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هل لا تفكرنا ونحن نتحرك في أماكن هذا تاريخها؟ علك أن تضع جبهتك، هل قلت لنفسك قد أضع جبهتي في مكان ربما وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه، أو خليل الله إبراهيم، أو موسى، أو يونس، أو إسحاق، أو غيرهم من الأنبياء؟ هل جال بخاطرك وأنت تتحرك في هذا المكان؟ إذا تفكر الإنسان فيما في يده من مخلفات أو غيره، تفكر وأن خليل الله إبراهيم يده امتدت هو وابنه إسماعيل لتطهير المكان وتنظيفه، فهل أنت الذي تفعل شيئاً يدنس طهره ونظافته؟ هل يتفكر الإنسان بمثل هذه المعاني؟ فإذن أقول هذا المكان الذي له هذا التاريخ في كتاب ربنا عز وجل حاجتنا إلى أن نقف في لقاءاتنا هذه مع شيء من التفصيل لخبر هذا البيت وتاريخه وأحكامه وآدابه، لنتكلم عن الآيات البينات. الله جل جلاله يخبرنا أن في بيته الحرام آيات بينات، آية علامة واضحة ذات دلالة بليغة على أعظم أمر، وهو الإيمان بالله والعلم به وعبادته وتوحيده وتعظيمه وإجلاله جل جلاله. فيقول الله لنا في هذا البيت العتيق آيات بينات ترشدكم إلى ربكم وتعلمكم عن إلهكم وعن الذي خلقكم جل جلاله. هل وقفنا وتأملنا وسألنا أنفسنا ما هي الآيات البينات؟ وكيف نستفيد منها؟ وكيف نهتدي بالهدى الذي جعله الله في هذا البيت؟ جاء الخبر بالمصدرية، أي كأن البيت هو الهدى. هل وقفنا وسألنا أنفسنا كيف؟ كيف؟ مقام إبراهيم أحد هذه الآيات البينات، كيف يكون ذلك؟ إذن قضية نحتاج أن نقف ونتأمل فيها وأن نستعرض هذه الذاكرة التاريخية التي الله جل جلاله أخبرنا عنها في كتابه. الله جل جلاله آيات في كتابه كثيرة وهي تحدثنا عن بيته الحرام وعن المسجد الأول، أحاديث كثيرة تخبرنا عن بيت الله الأول وتخبرنا عن عظمة هذا الحرم وتخبرنا عن آثاره وتخبرنا عن قيمة الوفود إلى هذا البيت. فإذا نحاول في هذه اللقاءات أن نقف وقفة مع هذه القضية، لأن الإنسان يتذاكر شيئا من ذلك على حال البعد، ولكن أحسب إذا كان على حال القرب فإن الأمر سوف يكون له أثر عظيم ووقع كبير على نفس الإنسان وهو يرى ذلك بأم عينيه. ولذلك كما يقول الزمخشري رحمه الله المفسر، يقول: لقد جربنا وجرب أولونا بأنه ليس في الدنيا مكان أعون على عبادة الله، يعين الإنسان على عبادة الله وعلى طاعة الله مثل مجاورة هذا البيت العتيق. فإذا كان الإنسان الآن هو في هذا المكان، فإذا هل يجد هذا المعنى في نفسه؟ هل يجد هذه المفاهيم حاضرة بين عينيه يتأملها وهو يتحرك في هذا المكان؟ فإذا هذه بإذن الله عز وجل تكون وقفتنا في لقاءاتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المعظمين لحرماته، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الذين أدوا حقه جل جلاله في كل مكان وعند بيته العتيق، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.